لك أن تسأل إذا كان هو معروفا إلى هذه الدرجة أبو جهل لم يجهله، لماذا ندرسه ولماذا يذكر في الكتاب والسنة؟ الجواب: يدرس توحيد الربوبية ويذكر في الكتاب والسنة للاستدلال به على توحيد العبادة من باب الإلزام. أن يقال إذا كان الله قد انفرد بتوحيد الربوبية، إذا آمنتم بأنه وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع مدبر الأمور، يلزمكم أن تفردوه بالعبادة، لأن من هذه صفاته هو وحده المستحق للعبادة. أما المخلوق الضعيف الفقير العاجز لا يستحق العبادة، بل القادر على كل شيء، الغني عن كل شيء، الصمد الذي يصمد إليه كل شيء، هو وحده الذي يستحق العبادة. إذا نستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة.